الأم نبع الحنان ومصدر العطف والرحمة، فكم سهرت وكم تعبت وكم بكت وكم تجرعت، كل ذلك من أجلك أنت، فما أجدرها بالبر والإحسان. طول عمرها بتضحي عشاننا، وما فيش مرة قالت فيها نفسي أرد جميلك عليا. ده أنا وصاني عليك إلا يلي الجنة تحت رجليكي، قلبي وعيني اشتاقوا إليكي. يلي الجنة تحت رجليكي، قلبي وعيني اشتاقوا إليكي. نفسي أملي عيني منك ولما نم برضه أحلم بيكي، نفسي أملي عيني منك ولما نم برضه أحلم بيكي. طول عمرها بتضحي عشاننا ومفيش مرة قالت فيها نفسي أرد جميلك عليا. ده أنا وصاني عليك الله. طول عمرها بتضحي عشاننا ومفيش مرة قالت فيها نفسي أرد جميلك عليا. ده أنا وصاني عليك الله. صغار كبار لسه بتدعينا، تعبنا برضه عشاننا، دايما مشغول بالها علينا شايلة همومنا بدلنا. صغار كبار لسه بتدعينا، تعبنا برضه عشاننا، دايما مشغول بالها علينا شايلة همومنا بدلنا. عمرها بتضحي عشاننا ومفيش مرة قالت فيها نفسي أرد جميلك عليا. ده أنا وصاني عليك الله. طول عمرها بتضحي عشاننا ومفيش مرة قالت فيها نفسي أرد جميلك عليا. ده أنا وصاني عليك الله. مش هقفل عليا. انا مشتاق لحنينك نفسي اجيلك، ده انا من غيرك مش في حياة. نفسي ارد جميلك عليا، ده انا وصاني عليك الله. انا مشتاق لحنينك نفسي اجيلك، ده انا من غيرك مش مش في حياة، نفسي أرد جميلك عليا، ده أنا وصاني عليك الله، ده أنا وصاني عليك الله. مرة قالت فيها نفسي أردك.